بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس السادس. فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام، في الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم تأليف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا فيما مضى على باب التيمم بعد أن شرحنا الغسل وصفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة في ذلك وموجبات الغسل وغيرها من المسائل التي تكلمنا فيها في الحديث الماضي أو في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. وذكر حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام التيمم. والتيمم في اللغة معناه القصد، وأما في الإصطلاح أو في عرف الفقهاء فهو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد عند تعذر استعمال الماء. وهذا التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا مما خفف الله عز وجل على هذه الأمة في شأن الطهارة. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أزال عنها الآثار والأغلال والشدة التي كانت على الأمم الماضية. هذا أمثلته كثيرة، حتى في الطهارة كانت الطهارة فيما مضى إذا وقعت النجاسة على الثوب أمر بقطع الموضع الذي فيه النجاسة ورميه. وأما في شريعتنا فإنها تطهر أو يطهر مكان النجاسة وتزال عينها وتغسل بالماء ويكفي. ومن أحكام الطهارة التي شرعت لهذه الأمة التيمم. وهذا يدلنا على أن الطهارة تأتي على نوعين: إما طهارة بالماء، وهذا مر معنا أن منه الوضوء ومنه ماذا؟ الغسل. والنوع الثاني من الطهارة هو الطهارة بالتراب، وهو بدل عن طهارة الماء، وهو بدل عن طهارة الماء، وهو ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بإجماع العلماء. بإجماع العلماء. والقرآن دل على التيمم في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على جنب جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله فتيمموا صعيدا طيبا دلالة على مشروعية التيمم. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة، منها حديث عمران بن حصين. والتيمم بدل عن الماء في حالتين، تيمم بدل عن الماء في حالتين: الأولى إذا تعذر استعمال الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، والثاني عند خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يشرع أو تشرع يشرع التيمم. فإذا لا بد من تعذر استعمال الماء، إما لعدم وجوده أو لمانع يمنع من استعماله، أو يكون هناك ضرر يوجد الماء لكنه عليه ضرر في استخدامه كبرد شديد. وهذا يعطينا أن من تساهل في استخدام التيمم مع وجود الماء فإنه لا يصح تيممه. وبعض الناس إذا كان في البر وقل عنده الماء، خصوصا عندنا هنا، فإنه بعضهم يتساهل فيتيمم مباشرة، وهذا لا يجوز. إنما إذا فقد الماء وجب عليه البحث عنه، وجب عليه أن يجهز نفسه للوضوء. وحتى في البرد إن استطاع وعنده قدرة لتسخينه أنه يجب عليه ذلك، ولا يجوز له التساهل في الانتقال إلى التيمم مع البرد الشديد. وأما صفة التيمم فهو في جملة هذه الأحاديث: أولا أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لا بد من وجود النية في التيمم، لا بد من وجود النية في التيمم. ثانيا ثم يقول بسم الله، لأنه بدل عن الوضوء، فقاس أهل العلم عليه البسملة في الوضوء. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يضرب التراب بيديه مرة واحدة، وهذا هو الصحيح في المسألة، لأن أهل العلم اختلفوا في التيمم هل هو ضربة أم ضربتان، سيأتي بيانه. الصحيح أنه يضرب التراب بيديه مرة واحدة ثم يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بهما وجهه ثم بعد ذلك كفيه، ولا يصل إلى المرفقين مثل الوضوء، وإنما يكفيه مسح الكفين، مسح الكفين. وهذه الصفة وردت في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي معنا، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وقوله: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. رحمك الله. وأما مسألة هل التيمم ضربتان أم ضربة، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. أن بعضهم قال ضربة للوجه ثم ضربة أخرى للكفين، والصحيح أنهما كما ذكرنا ضربة واحدة وليس ضربتين، ويدل عليهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فهو صريح في أن عدد الضربات كم؟ ضربة واحدة. وذهب إلى أنهما ضربتان الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، والجمهور على أنها ضربة واحدة. واستدل الشافعي بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه مالك والحاكم وضعفه جمع من العلماء، حديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه ابن كثير وابن حزم وابن حجر والألباني وغيرهم من العلماء على أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. نرجع إلى الأحاديث. حديث الأول فيه بيان مشروعية أو من فوائده مشروعية الطهارة بالتراب، والمقصود بالصعيد ما صعد على وجه الأرض، فيجوز التيمم بالتراب أو بما كان عليه أثر التراب كالغبار مثلا، كالغبار فرشة عليها تراب أو غبار جاز التيمم بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء، قال أصابتني جنابة ولا ماء. ومن فوائد الحديث أن التيمم يغني في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أي أن من كان عليه جنابة ولم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فإنه يتيمم بدل أن يغتسل ويكفيه ذلك. وكذلك من فقد الماء حال الوضوء فإنه يتيمم، وأحكام التيمم كأحكام الوضوء، في النواقض للوضوء هي نفسها النواقض للتيمم، وكذلك في جواز الصلاة في أكثر يعني بقاء الطهارة على التيمم مثل بقاء الطهارة على الماء، فيجوز أن يصلي فيه أكثر من فرض ما دام أنه على التيمم. وإذا صلى بحث عن الماء ولم يجده وتعذر استعماله ثم وجد الماء وهو في وسط العبادة، كمن يتحرى قوما يأتون بماء ثم صلى ما وجد وتأخر وصلى على التيمم فجاء الماء، فعلى خلاف بين أهل العلم هل يقطع صلاته أو لا يقطع صلاته، والصحيح أنه أدى الواجب الذي عليه فيكمل صلاته ولا إعادة عليه، لأنه بدأ العبادة بأمر مشروع فجاز له إكمالها على ما بدأ به وأما حديث عمار بن ياسر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته، هذا دلالة على أن أيضا التيمم في الحدث الأكبر الحدث الأصغر، وقوله فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الصواب في الفعل حال انعدام الماء، ثم قال ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذا دلالة كما ذكرنا أنهما ضربة واحدة للوجه وللكفين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الترتيب أو الترتيب الوارد في الأحاديث إنما هو في بداية مسح الوجه، ثم بعد ذلك يمسح اليدين، يمسح الوجه ثم يمسح اليدين، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالواو هنا في حديث عمار بن ياسر لا تدل على، تدل على الجمع، لا تدل على ماذا؟ على الترتيب، وإنما الترتيب ورد في القرآن في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، ثم قال وأيديكم منه، فقدم الوجه على اليدين، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث متفق على صحته، فيه جملة من الفوائد. أولا، موضع الشاهد في الحديث في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي أنها موضع سجود مطلقا، مسجدا وطهورا، وطهورا أي أن أرضها كلها يجوز التيمم به، يجوز التيمم به، وهذا مثل قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، كل الأرض جائز التيمم بها، وهذا من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، هذا فيه بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء قبله، وأن له خصائص اختص بها، ونبينا عليه الصلاة والسلام له خصائص اختص بها عن الأنبياء، وله خصائص اختص بها عن أمته، له خصائص اختص بها عن الأنبياء وخصائص اختص بها عن أمته عليه الصلاة والسلام. فمن الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام أولا قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا من خصائص هذه الأمة، أن الله عز وجل يؤيد أولياءه مسيرة شهر، أي أن أعداءه يصلهم الرعب وهم على بعد شهر من مسيرهم. والثاني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم، ولا يتطهرون إلا بالماء، أما هذه الأمة فالأرض كلها موضع صلاة، يصلي حيثما أدركته الصلاة. وأما الثالث من الخصائص أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت الأمة السابقة الغنائم محرمة عليهم، يجمعون ما أخذوه من الغنائم من جهادهم ثم يضعونها في مكان فتأتي نار من السماء فتحرقها، فإذا أحرقتها هذا علامة على قبول جهادهم، وأما هذه الأمة فإنه أحل لها الغنائم وجعل أخماسا خمسة الغنائم. والرابع أعطيت الشفاعة، هذا المقام المحمود، الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس إلى الأنبياء ويسألونهم، الشفاعة في هذا الموقف العظيم، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد وما لم يفتحه على أحد قبله. والخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي من الأنبياء السابقين تختص دعوته في أمته التي أرسل إليهم. لذلك موسى قال لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، إنه نبي بني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أرسل للناس كافة وللثقلين الجن والإنس، فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن الأرض كلها صالحة للتيمم، وفيه بيان نعم الله عز وجل على العباد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الباب باب مهم في قضية الحيض ومسائله وأحكامه، وهو مما يختص بالنساء. الحيض كما ذكر أهل العلم هو دم طبيعة وجبلة جبله الله عز وجل على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخلق الله عز وجل لهذا الدم لحكمة، وحكمته أو من حكمه غذاء الولد، لذلك الحامل ينقطع عنها في الغالب الحيض، وكذلك المرضع في الحامل ينتقل غذاء للجنين، وفي المرضع ينتقل حليبا للطفل من المرضع، وكذلك يتعلق به أحكام شرعية كالعدد وغيرها من الأحكام. وعموما قال أهل العلم: أنواع الدم الطبيعية التي تصيب المرأة 3 أنواع. يعني نأخذ جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض ثم نعرج على فوائد الحديث. أنواع الدم كما ذكرنا طبيعية للمرأة 3: دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، وما عدا ذلك فهو دم فساد. دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس. أما بالنسبة للحيض فمسائله كثيرة، منها أولا نقول إن الحيض في اللغة هو سيلان الشيء وجريانه، وأما في الشرع فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. وأما الحكمة منه فكما ذكرنا الغذاء للجنين والطفل ومعرفة العدد للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. ومن المسائل في الحيض ما السن التي تحيض به المرأة؟ فالغالب كما ذكر العلماء ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، واختلفوا هل له سن معينة لا تحيض قبله أو لا تحيض بعده. والصحيح أنها متى رأت الحيض فهي حائض، وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم ورود الدليل. متى ما رأت الحيض فهي حائض، فلا حد لسن الأقل ولا للأكثر. وأما مدة الحيض، مسألة الثانية مدة الحيض، فهذه أيضا مما اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، نحو 6 أو 7 أقوال. والصواب ما قاله ابن المنذر وطائفة من العلماء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي ابن عثيمين، أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس لأقله ولا لأكثره حد بالأيام، إلا إذا كان الدم مستمرا أو أنه ينقطع يسيرا يوم أو يومين، فهذا يعتبر ماذا؟ استحاضة. وغالب النساء لا تتجاوز مدة حيضتهن عن 15 يوما. وأما المسألة الثالثة في الحيض، هل الحامل تحيض أو أنها لا تحيض؟ الغالب عند النساء انقطاع الحيض عند الحمل، الغالب انقطاع الحيض عند الحمل، لكن إن رأت الدم فهي على حالين: إما أن تكون في حال رؤيتها الدم قريبة من الوضع ومعه الطلق، فهذا وإن لم تلد يدخل في ماذا؟ في النفاس، يدخل في أحكام النفاس. وأما إن كان الدم بعيدا عن الوضع وليس معه طلق فهنا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حيض وأن الحامل يحصل منها الحيض إذا كان على الوجه المعتاد، وهو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن حيض الحامل يختلف في أحكامه عن حيض غير الحامل في مسألتين: في مسألة الطلاق فإن غير الحامل لا يجوز تطليقها حال ماذا؟ حال الحيض. وأما الحامل فجائز تطليقها ولو كان ما قلنا عليها حيض، لأن الحامل يجوز تطليقها بالإجماع، وأما الحائض فطلاقها في حال الحيض محرم، وليست المسألة وقوعه أو غير وقوعه، فهذا من أحكام الطلاق. لكن هل يجوز تطليقها؟ لا يجوز، يكون تطليق بدعي وليس تطليقا سنيا. والمسألة الثانية أنها في حال العدة الحامل لا تعتبر بماذا؟ بالحيض، وإنما تعتبر بوضع الحمل، بوضع الحمل. فلا نقول أن المرأة التي طلقت ما دام حاضت ثلاث حيضات فعدتها الحيض، لا، نقول عدتها ماذا؟ حتى تضع حملها. من المسائل في الحيض ما يسميه الفقهاء طوارئ الحيض، طوارئ تقع على الحيض، وهذه أنواع. النوع الأول، معلوم أن غالب النساء لهن عادة تحيض مثلا في الشهر 5 أيام 6 أيام وهكذا، تعرف عادتها وأيامها. إن حصل لها زيادة أو نقص، يعني الطارئ الأول إن حصل لها زيادة أو نقص في أيام دورتها، تحيض في العادة 6 أيام فحاضت 7 أو 8 أو حاضت 3. والثاني من الطوارئ تقدم أو تأخر في عادتها، تحيض في العادة أول الشهر فتأخرت عادتها إلى نصف الشهر. الصواب في الحالتين أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى ما رأت الطهر فهي طاهر، يعني أنه إن زاد يوم أو يومين تستمر في ماذا؟ في حيضتها، وإن نقص فورأت القصة البيضاء مما تراه النساء عند انتهاء حيضتها يسمى الطهارة، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل انتهاء أيامها المعلومة. فإذن العبرة أو الحكم مرتبط بماذا؟ برؤية الدم ورؤية الطهارة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه الشافعي ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى. من الطوارئ، وهو رقم كم؟ 3، الصفرة والكدرة. من أنواع ما يصيب المرأة صفرة، وهو مثل ماء الجروح مثل القيح، والكدرة وهو بين الصفرة والسواد، بين الصفرة والسواد يسمى صفرة وكدرة. وهذا حكمه هل يعتبر حيضا أو لا يعتبر حيضا، فيه تفصيل. إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، إن كان متصلا به أو في أثناء الحيض فهو يعتبر حيض. مثلا إن انقطع عنها الدم، عادتها 6 أيام فانقطع الدم 5 ورأت مباشرة بعده استمرت مع الكدرة والصفرة، ولو كان غير دم تعتبر ماذا؟ على غير طاهرة، لأنه تابع لماذا؟ تابع للحيض. وإن كان بعد الطهر، بعد أن رأت الطهر، غالب النساء ترى الطهر بما يسمى القصة البيضاء، فإذا رأت الطهر فالكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا، لا تعتبر شيء، يعني لا توجب الغسل ولا تعتبر حيض ولا ينقض بها الصيام، وإنما تنقض بها الطهارة فقط، يلزمها الوضوء. وذلك لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبوب عليه البخاري بقوله الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن هذه فقالت حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. وهو محمول، قول عائشة محمول على أن الصفرة والكدرة كانت قبل الطهر أو بعده، ها؟ حتى ترين القصة البيضاء، معناها أن هذه الصفرة والكدرة كانت قبل الطهر في أثناء الحيض. فإذا مفاد قولها أنها إذا رأته بعد القصة البيضاء فليس عليها شيء، فليس عليها شيء. ومن الطوارئ أيضا إذا كان الحيض يتقطع تراه يوما ويوما طهر، إن لا ترى القصة وإنما يأتيها دم يوم وينقطع يوم، فهذه لها حالان: إن كان دائما ومستمرا معها تنقطع وتحيض وتنقطع وتحيض، هذه لها أحكام الاستحاضة، لها أحكام الاستحاضة، وسيأتي أحكام الاستحاضة. والثاني إن كان غير مستمر معها لكنه يأتيها أحيانا، يأتيها أحيانا. فالصحيح أن الانقطاع في أيام الحيض ينسحب عليه أحكام الحيض ولا يعتبر ما بينهما طهرا، لا يعتبر ما بينهما طهر، لأن أحيانا يكون عند المرأة قلة في نزول الدم وكثرته، فأيامها التي تسمى أيام الدورة قد يقف معها الدم قليلا ثم بعد ذلك ينزل مرة أخرى، فهنا علامة الطهر هو نزول القصة البيضاء، إذا نزلت فهذا علامة للطهر. إذن ما بينهما من الانقطاع يلحق بماذا؟ بالحيض. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأننا لو قلنا إنها يوم حيض ويوم طهارة ما بينهما يعتبر طهارة لألزم في قضية أن العدة قد تنتهي في أسبوع أو في شهر واحد، وهذا غير مسلم به، هذا غير مسلم به. والمسألة فيها تفصيل أكثر، لكن أكثر أهل العلم على أن الانقطاع إذا كان قليلا لا يتجاوز اليوم فهذا لا يلتفت له، لا يلتفت له حتى ترى بعد ذلك القصة البيضاء، حتى ترى القصة البيضاء. مما يذكره أهل العلم من الطوارئ على الحيض أيضا ما يسمى جفاف في الدم، ترى المرأة فقط مجرد رطوبة، فهذا حكمه حكم الصفرة والكدرة، إن كان قبل الطهر فيلحق بماذا؟ بالحيض، وإن كان بعده فلا يعتبر حيضا. وقلنا أن النوع الثاني من الأنواع هو ماذا؟ الاستحاضة. يقول السعدي رحمه الله تعالى الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه ماذا؟ أنه حيض. قال إلا إن أطبق عليها، يعني في حالين، إلا إذا أطبق عليها الدم معنى استمر، أو صار لا ينقطع إلا يسيرا، هذا ما ذكرناه في تقطع الدم أنه إذا كان مستمر هذا التقطع وينقطع إلا يسير فهذا يعتبر ماذا؟ استحاضة. والمستحاضة لها ثلاثة أحوال، ومر معنا في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها استحاضت سبع سنين، سبع سنين والدم مستمر معها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا سيأتي بيان مسألة هل يجب الغسل في كل صلاة أو لا يجب. نقول أن المستحاضة لها كم حال؟ ثلاثة أحوال. المستحاضة لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى ممكن أن نقول إنها باختصار العادة، ثم التمييز، ثم عادة غالب النساء. أولا ترجع إلى عادتها، وإن لم تكن لها عادة فتنتقل إلى ماذا؟ إلى التمييز، تنتقل إلى التمييز. فإن لم تميز انتقلت إلى ماذا؟ إلى غالب عادة النساء. فنقول لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن هذه التي استمر معها الدم تكون لها حيض معلوم قبل أن يأتيها هذا الانطباق بالدم، فمثلا تعرف أن عادتها خمسة أيام في بداية كل شهر، فإذا استمر معها الدم نقول لها قفي عن الصلاة والصيام في هذه الخمسة أيام التي هي عادتك، ثم بعد هذه الخمس اغتسلي وتكوني قد ماذا؟ طهرتي، وبعد ذلك لا يضرك الدم، فتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرة المرأة الطاهرة. إنما يكون من أحكامها أنها تتوضأ لكل صلاة. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه مرت معنا. قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ حديث الأول الذي معنا. قالت إني يا رسول الله أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، أي أنه دم يخرج من العروق مثل الجرح، يكون جرحا داخليا ينزف منه الدم. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وقال أيضا وليست في رواية وليست بالحيضة، أي أن هذه استحاضة وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. قوله فإذا أقبلت الحيضة أي أن لها ماذا؟ عادة معلومة. فإذا ذهب قدرها أي قدر عادتك فاغسلي عنك الدم وصلي، فتصلي وتضع ما يمنع خروج الدم حال الصلاة، تستثفر أو تضع ما يمكن منع الدم من خروجه حتى لا يعني يقع الدم على مكان الصلاة. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فإذا أمرها أن تمكث ماذا؟ على عادتها. وأما الحالة الثانية وهي التي اختصرناها بكلمة ماذا؟ التمييز. وهذا هذه المرأة التي ليس لها عادة معلومة، ليس لها عادة معلومة، وهذا يحصل للمرأة المبتدئة كما يقول الفقهاء، أي أنها استمر معها الدم منذ أول خروجه وما عرفت عادتها، أو أن يكون للمرأة التي اضطربت عندها العادة لكبر أو قرب يأس، فاضطربت عندها عادتها ولم تصبح تميز عادتها، فهذه المرأة تعمل بالتمييز. وما معنى التمييز؟ أي أنها تميز بين دم الحيض ودم الجرح، وهذا يعرفه في العادة النساء، لأن دم الحيض يتميز بلونه أسود غليظ وله رائحة كريهة، فإذا وجدت هذا الدم فهذا يعتبر ماذا؟ حيضتها، يعتبر حيضتها، فتقف في الأيام التي ميزت فيه دم الحيض من غيره، فإذا تغير لون الدم ورائحته غلظته وأصبح دما عاديا فهنا تكون ماذا؟ قد طهرت، فتغتسل وتصلي، فتغتسل وتصلي. مثل أن ترى مثلا استمر مع الدم فترى هذا الدم بهذه الصفة بصفة الحيض، تراه 10 أيام والباقي تراه أحمر، فنقول لها تقف في هذه 10 أيام ويعتبر لها هذا حيض، وما بعده يعتبر طهرا وتسمى مستحاضة. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة، إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، يعرف أي له رائحة نتنة، فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وهذا رواه النسائي وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما الحالة الثالثة فهي المرأة التي ليست لها عادة وأطبق معها الدم بلون واحد ولم يتميز، يعني ليس لها عادة ثم الدم أطبق وكان بصفة واحدة لم يتميز دم الحيض عن غيره، فهذه تعمل بغالب عادة النساء ممن هي مثلها في سنها أو من أقاربها، فتنظر في عادتهن، فإن كان عادتهن 5-6 أيام أو 7 من كل شهر فإنها تبدأ من أول يوم يطبق عليها، هذا تعتبر حيض، أول يوم يطبق عليها الدم وتقف فيه 6 أيام، ثم بعد ذلك ما تعتبر ما بعد 6 أيام يعتبر ماذا؟ استحاضة وليس حيضا، ثم إذا جاء من الشهر الجديد فتقف أيضا 6 أيام على العادة، إلا إذا أصبحت من تغير الدم ولونه فترجع إلى ماذا؟ إلى الحالة الثانية، ترجع إلى الحالة الثانية. ويدل على ذلك حديث حمنة رضي الله تعالى عنها، حديث حمنة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، أي أن هذه تعتبرينها عادتك، كله راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، فهنا ترجع إلى غالب عادة النساء، ترجع إلى غالب عادة النساء. المرأة هذه المستحاضة لها أحكام، من أحكامها كما ذكر العلم وجوب الوضوء لكل صلاة، وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. ومن أحكام المستحاضة أنها تغسل أثر الدم قبل الوضوء، وتضع ما يمنع الدم، تغسل الدم أثره وتضع ما يمنع الدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، أي أصف لك الكرسف هو القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. الشاهد أنها تمنع أثر الدم وسقوطه قدر الإمكان وبما يلزم. من الأحكام أنها لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض، كالصلاة والصيام وإتيان الرجل لأهله. من المسائل التي هي متعلقة بالاستحاضة: هل يجب عليها الغسل؟ على المستحاضة لكل صلاة أو لا يجب؟ طبعا هي إذا انتهت من حيضتها الغسل واجب، لكن في حال الصلاة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ لأن أم حبيبة في الحديث معنا الثاني قالت ماذا؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، أي أمرها أن تغتسل حال طهارتها بحسب الأحوال التي ذكرناها في المستحاضة. فماذا فعلت رضي الله تعالى عنها؟ أصبحت تغتسل لكل صلاة. ومن هنا اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا يجب؟ الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور، وهو قول طائفة من الصحابة، قول ابن علي وابن عباس وعائشة، وهو قول أبو حنيفة ومالك وأحمد، أنه لا يجب عليها الغسل، أنه لا يجب عليها الغسل، وأن الأصل هو البراءة. وأما غسل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فهذا كان باجتهادها وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أمرها أن تغتسل، ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة. في هذا الحديث من المسائل يعني أنه وجوب الاغتسال على الحائض بعد يعني اعتبارها طاهرة. يبقى معنا الدم الثالث، وهو ماذا؟ دم النفاس. فالنفاس اختلف أهل العلم في أقله وفي أكثره. بالنسبة لأقل أيام النفاس، والنفاس هو الدم الذي يأتي بعد الولادة، الدم الذي يأتي بعد ولادة أو بعد تخلق الطفل ولو مات في بطن أمه، ما أقل النفاس؟ الصحيح أن النفاس ليس له حد في أقله، صحيح أن النفاس ليس له حد في أقله، فقد تنفس المرأة 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم، قل أو كثر. فمتى من قطع عنها الدم فتعتبر ماذا؟ طاهرة. وإن رجع الدم في 40 فهذا يلحق بالنفاس، رجع الدم في 40 فيلحق بماذا؟ يلحق بالنفاس. وأما أكثره فمن أهل العلم من قال لا حد لأكثره أيضا. والصحيح أن أكثره 40 يوما، ويدل على ذلك أمران. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والسعدي ذهبوا إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فقد يستمر الدم فوق 40 تبقى على نفاس. لكن نقول إن الصحيح أن الدم أكثره 40 يوما لدليلين. الدليل الأول لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والدليل الثاني ما حكاه الترمذي رحمه الله من إجماع الصحابة. يقول الترمذي في السنن أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر، أو إلى أن ترى الطهر، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني الإجماع واقع على ماذا؟ على أكثره، أنه كم؟ 40 يوما. لكن قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أنها إذا بلغت 40 يوم وقرب علامة انقطاع الدم وزاد الحيض على 40 فتنتظر، لأن علامة انقطاعه قريب، معناه أنه ينتهي ضعف الدم، ينتهي بعد يوم أو ينقض، قد يزيد 42-43 هكذا. وأما إن كان قويا ولا زال مستمرا فتغتسل وتأخذ أحكام ماذا؟ أحكام المستحاضة، فإن وافق عادتها تقف في حيضها تعتبر مستحاضة وهكذا. وأما إن من أحكام ما تعلق بالمرأة الحامل، المرأة التي يسقط جنينها، مرأة التي سقط جنينها، إن كان هذا الطفل الجنين لم يحصل له تخلق، بمعنى أنه حال سقوطه وخروجه إنما هو مضغة لحم ليس فيه أي نوع من أنواع التخلق، ليس له يدين ولا وجه، إنما هو قطعة لحم أو دم، فهذا يسمى، وغالب هذا الذي يحصل يكون في بعد، قال أقله 80 يوما، أقل التخلق 80 يوما، وقد يصل إلى 90 يوما. فالدم الساقط قبل تخلق الجنين يعتبر دم فساد، وليس حكمه حكم النفاس. فالذي يسقط طفلها في الشهر الأول في الشهر الثاني هذه تصلي وتصوم، ودم النازل يعتبر دم فساد وليس دم نفاس. وأما إن سقط الجنين بعد التخلق فالدم الساقط دم ماذا؟ نفاس، وتقف عن الصلاة وعن الصيام، تقف عن الصلاة وعن الصيام. نرجع إلى الأحاديث على السريع كما يقال. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني يستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة أيام أو قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. هذه رجعت إلى أي حالة؟ حالة العادة. في رواية ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وقوله فاغسلي عنك الدم هذا دل على أنه يجب ماذا؟ غسل أثر الدم، والاغتسال حال انقطاع حال يعني انقطاع الحيض وبقاء الدم استحاضة. عن أمي حبيبة استحيضت 7 سنين، وهذا دلالة على أن الاستحاضة قد تطول بالمرأة، فحكمها باق على وضعه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. تكلمنا عن مسألة غسل المستحاض. وحديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من يعني من فوائده جواز اغتسال الجنوبين في إناء واحد، وأن الماء لا ينجس كلانا الجنوب. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا فيه دلالة على أن المرأة الحائض لا ينجس عرقها وريقها كما يعتقد اليهود وغيرهم. كان اليهود يتجنبون المرأة الحائض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر، فكان يباشرها وهي حائض. قال وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا دلالة كما ذكرنا على أن قال عليه الصلاة والسلام حيضتك ليست في يدك، أن البدن لا يتأثر بالحيض، تبقى المرأة طاهرة أو يعني هي مستحاضة، لكن أعرقها ويدها لا أخذ حكم النجاسة. وهذا فيه أيضا استحباب لأنها تتزر، لأن جماع المرأة الحائض من الأمور المحرمة. ومن دلائل هذا الحديث أيضا منع دخول الحائض إلى مكان الصلاة، فتبتعد عن المسجد أو مكان الصلاة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير العلماء هو المعروف عن الصحابة أن المرأة لا يجوز لها دخول المسجد أو مكان الصلاة وهي حائض. ثم ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وهذا مثل الدليل وفائدته مثل ما ذكرنا سابقا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبالنسبة لقراءة القرآن للمرأة الحائض فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز أو لا يجوز. والصواب أن المرأة الحائض أو الرجل الجنب الصواب أنه يجوز له قراءة القرآن. ففي القرآن مسألتين: مس المصحف وقراءة القرآن. أما قراءة القرآن فجائزة وهو على الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن قراءة أو من القرآن لا يحجزه شيء، كان كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وأما حديث تكملة حديث علي لا يحجزه شيء من القرآن ليس الجنابة، هذه رواية ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وقال ابن خزيمة ليس هناك أو ليس لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من قراءة القرآن، وإنما مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، وليس معناه أنه نهى عن قراءة القرآن. وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، لم يرى بالقراءة الجنب بأسا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أو يذكر الله على كل أحيانه. والمرأة الحائض من باب أولى لطول مدة الحيض، فتحتاج إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن وإلى الأذكار. أما مس المصحف فجماهير أهل العلم مذاهب الأربعة، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز المرأة الحائض مس المصحف، وهو الصحيح، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن هذا لا يعرف عنه مخالف من الصحابة، وأيضا حكاه الإمام أحمد إجماع الصحابة، فما خالف فيه إلا الظاهرية. والصحيح أن المرأة الحائض لا تباشر مس المصحف بيدها، لها أن تمسك التفسير فتقرأ منه، ولها أن تضع على يديها ما يمنع مباشرتها للمصحف. ثم الحديث حديث معاذة رضي الله تعالى عنها لما سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من أحكام الحيض أن الحائض لا تقضي الصلاة لكنها تقضي ماذا؟ الصيام، يجب عليها قضاء الصيام. فسألت عن الحكمة فقالت أحرورية أنت؟ أحرورية هذه من فرق الخوارج أو من أسماء الخوارج، نسبة إلى بلدة حروراء كانوا تجمعوا فيها في عهد علي رضي الله تعالى عنه. هذه من علامات أهل البدع كما ذكرت عائشة، ضرب الأمثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التسليم، لا يسلم حتى يوافق عقله. فبينت أنها إنما تسأل لا تعارض، إنما المعارضة من سمات أهل البدع. فبينت لها أن خلاص أمرنا بهذا الأمر، كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى. هذا هو الواجب على المسلم، أنه إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم تسليم، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. ويدل هذا على أن السائل ينبغي عليه أن يسأل سؤال مستفيد وليس سؤال معارض ومتعنت ومجادل. وكون الحائض لا تقضي الصلاة لوجود المشقة عليها لطول أو كثرة ما تقضيه، فخفف الشرع عنها، وأما الأيام فمن السهولة أن تقضي هذه الأيام. إذا قارنا بين عدد الأيام وعدد الصلوات، عدد الصلوات يكون أكثر في اليوم 5 صلوات، وكما في القاعدة الفقهية المشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. والمسائل في أحكام الحيض والنفاس المرأة كثيرة، لا بد للمرأة أن تتفقه في هذا الباب حتى تقيم صلاتها ودينها. وأهل العلم بيّنوا فتاواهم ووضحوا كل ما يعترض المرأة من المسائل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على